السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. قال: وقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها الصلة بين العبد وبين ربه، وهي عمود الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع إقامة الصلاة جماعة فرض عين على كل ذكر بالغ عاقل حر يستطيع أن يأتي لصلاة الجماعة، ليس له عذر مانع لا من مرض ولا من خوف. وقد جاء في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد إلا من خوف أو مرض. فإذا كان خائفا على نفسه من عدو، أو خائفا على أهله أو على ماله، خوف مؤكد ليس متوقع فقط من باب الوسواس حتى يخذله الشيطان فيترك صلاة الجماعة، إنما إذا عرف أن هناك من يتربص به ولا ويتوقع أنه لو خرج أنه يكون له بالمرصاد ف يوقع به عقوبة أو شيئا يضره أو بأهله أو بماله. أما أن يترك الصلاة جماعة من دون عذر فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق رجالا لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، ولولا أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين العقلاء لما هم بتحريقهم. وما منعه أن يحرقهم ويفعل ذلك إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليه، لأنه ترك تحريق بيوتهم عليهم هؤلاء الذين يتركون الجماعة تركها خوفا من أن يضر بأناس لا تجب عليهم صلاة الجماعة يكونون في البيوت وهم النساء والصبيان. فهذا دليل قاطع على أن ترك الصلاة ترك صلاة الجماعة عمدا من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب. ومن العلماء من يرى أن صلاته لا تجزئه إذا صلى في بيته وهو قادر على أن يحضر إلى المسجد، كما سمعنا في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. وحديث آخر من سمع النداء يعني الأذان فلم يجب صب العانك في أذنيه يوم القيامة وهو الرصاص المذاب، دليل على أن إجابة المؤذن يعني الحضور لصلاة الجماعة واجبة، كما أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. يعني أنك إذا صليت وحدك تجزئك، ولكن ليس لك إلا 21، يعني أن صلاة الجماعة تضاعف على صلاة المنفرد 27 ضعفا. فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضرا وسفرا حتى في الحروب، كما سمعنا أكثر من مرة صفة صلاة الخوف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمعهم فيقسمهم قسمين، قسم يحارب وقسم يصلي معه الركعة الأولى ثم يتمون لأنفسهم ويذهبون إلى القتال، فيأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية ويقضون لأنفسهم. إذا كان صلاة الجماعة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وكلفهم بها في أشد الحالات، فكيف في حالة الأمن؟ إذا لا يترك صلاة الجماعة إلا كما قال أحد الصحابة، يقول ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، لأن الذي ليس منافق فإنه يبادر إلى صلاة الجماعة، فإذا سمع حي على الصلاة يا الفلاح ما تطاوعه نفسه أن يجلس في البيت، بل قالوا لقد رأيتنا أن ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين، يؤتى به إلى المسجد يهادى بين الرجلين يعني يتوكى عليهما حتى يقام في الصف، إما لكبر سنه أو لشدة مرضه، فيقال له إن الله قد عذرك، يعني ما جئت إلا وأنت متحمل مشقة عظيمة، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسع. قال نعم ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تطاوعني نفسي أن أصلي في البيت. إذن فعلينا أن نتق الله وأن نعرف قدر الجماعة وأن نصحب أولادنا إلى المساجد ونعلمهم حكمها ونقررها في نفوسهم حتى يشبوا عليها لئلا يتساهلوا فيخرج جيل لا يبالون في صلاة الجماعة ولا الذهاب للمساجد. فالمساجد ما بنيت زينة أو عبثا، إنما بنيت لتعمر بذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب والأبصار. إذن صلاة الجماعة على الرجال واجبة على الأعيان، يعني كل إنسان بعينه، لا يكفي واحد عن الآخر، ليس فرض كفاية مثل صلاة العيد إذا حضرها بعضهم سقط الإثم عن الباقين. صلاة الجماعة والجمعة فرض عين على كل إنسان بعينه، إنما تسقط عن النساء فقط وعن الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا، مع أنه ينبغي لنا أن نصحبهم وندربهم عليها ونمرنهم حتى يألفوها ويتعودوها. نعم. قال: وقل إمام ومأموم وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. قال إيش؟ أقلها إمام ومأموم. نعم، أقل الصلاة، أقل الجماعة رجلان، أقل الجماعة اثنان، وكلما زادت الجماعة فهو أفضل. إذا علمت أن هذا المسجد يصلي فيه جماعة أكثر فذهب إليه، لأن كلما كثرت الجماعة تكون الرحمة من الله لهم أكثر، وربما يرحم بعضهم ببعض، فلا تدري من يكون سبب الرحمة للجميع، فإن الله عز وجل قد يرحم العباد بعضهم ببعض. فلذلك كلما كثرت جماعة المسجد فهو أفضل. فالرجلان يعتبر جماعة لكن الثلاثة أفضل، وهكذا كلما كثرت الجماعة فهو أفضل. نعم. قال: يا فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. نعم، هي فرض عين، يعني كل إنسان بعينه، لا ينوب أحد عن الآخر، ليست فرض كفاية إذا حضرها بعضهم سقط الإثم عن الباقين، لا، كل يتحمل عن نفسه، وسواء في الحضر في البلد أو في السفر أو في الحروب في السلم في أي وقت، كما سمعنا وكما علمنا في صلاة الخوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أسقط جماعة صلاة الجماعة حتى في الخوف، يقسمهم قسمين ويصلي بهؤلاء ركعة وبالآخرين ركعة ويقضون لأنفسهم، إلا إذا كان العدو أمام القبلة، يعني بينهم وبين القبلة، صلى بهم جميعا عليه الصلاة والسلام كما مر بنا قريبا في صلاة الخوف. فهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، ما دام أنها واجبة حتى في الخوف، فيها الحرب وفيها الكر والفر، ومع ذلك أمر الله تصلى، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقد سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقسمهم قسمين، إلا إذا كانوا إذا كان العدو بينهم وبين القبلة صلوا سواء. هذا دليل قاطع على وجوب الصلاة جماعة. وكذلك قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، أو ليؤذن أكبركم ثم يأمكم أحدكم يعني لأنهم في القراءة سواء. فالمهم أنه أمرهم أن يصلوا جماعة، فلا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إلا بعذر شرعي، عذر. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له عذرا لعله يجد له رخصة فيصلي في بيته. قال: يا رسول الله، إن داري شاسعة، يعني بعيدة عن المسجد، وبيني وبينها وبين المسجد آبار ونخيل وسباع أو هوام، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فلما ولى ناداه وقال له: هل تسمع النداء؟ أن تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. ما دام يسمع النداء فليس له رخصة، هذا وهو أعمى وله أعذار كثيرة. يقول: ليس عندي قائد يلازمني، والمدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل والآبار. مع ذلك ما عذره، فكيف بمن هو صحيح معافا بصيرا ليس له عذر؟ كيف تطيب نفسه أن يصلي في البيت مثل النساء وهو يسمع النداء وباستطاعة أن يحضر للمسجد؟ فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. الذي لا يشهد صلاة الجماعة مرتكب كبيرة كبائر الذنوب، فيجب أن يعاقب ويؤدب. وقد سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام: أهم أن يحرق بالنار أناسا لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. وذكر فضلها بأن كل خطوة تمشيها إلى المسجد يكتب لك بها حسنة ويرفع عنك بها سيئة. ففضل صلاة الجماعة فضل عظيم، فلماذا يصلي الإنسان في بيته وقد عافاه الله وأعطاه القدرة ويعرف أن ذلك واجب عليه وجوبا عينيا، يعني واجب عليه بعينه، لا يكفي أحدنا عن الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في منى في الحج، فلما دخل في الصلاة جاء رجلان قد صليا في مخيمهم، لعلهم يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام مما يسألونه أو يريدون أحدا من الصحابة. المهم أنهم جاءوا للمسجد، مسجد الخيف، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في منى في مسجد الخيف. جلسوا خلف الصفوف لأنهم قد صلوا في رحالهم، ما دروا أنه يجب عليهم يدخلوا مع الناس ولو كانوا قد صلوا، وأن الأولى تكون فرض وثانية نفل. فلما انصرف رآهم دعا بهم، يعني أمر أن يؤتى به أن يؤتى بهم للرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءوا ترعد فرائصهم، يعني من شدة الخوف لا يدرون لماذا دعاهم. فقال: لما لم تصلوا مع الناس؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلوا، يعني لا تفعلوا مثل هذا، إذا صليتم في رحالكم وأتيتم المسجد وهم يصلون صلوا معهم فتكون لكم الأولى فرض والأخرى نافلة. إذن لا يجوز للإنسان أن يتقاعس عن صلاة الجماعة، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في الأسفار جماعة، ما أذن لأحد منهم أن يصلي فردا، أو قال صلوا في رحالكم لا حضرا ولا سفر، إلا للضرورة القصوى لما اشتد المطر وهم في البلد، أما أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم للعذر، أما لغير عذر لا، كان يجمعهم عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر ويصلي بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. هذا الحديث يبين لنا حكم صلاة الجماعة وحكم المأمومين مع الإمام، فالإمام ما جعل عبث. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، يعني يقتدى به، ما جعل عبث، فلا تختلفوا عليه. ما يصير هو يركع وانت تسجد، هو يقوم وأنت تقعد، لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به متابعة، لا مسابقة ولا موافقة، يعني لا توافقه تصل معه من حين ما تراه انخفض للركوع تصل معه تماما، أو وقع في السجود تكون معه، لا، تكون بعده. إذا وقع ووضع يديه على ركبتيه راكع أن تركع، وقع في الأرض ساجد اسجد، كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم في ائتمامهم واقتداءهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: كنا لا نقع في الأرض حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني تكبيرة الإحرام، لو كبرت قبله ما صحت صلاتك، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا، هكذا. إذن الإمام قدوة لا نختلف عليه، لا نسابقه، من سابق الإمام بطل صلاته، ومن وافقه قل ثواب صلاته، لأن موافقتك إياه وكونك معه تماما، إذا رأيته تحرك ليركع صرت معه، أو يسجد أو يقوم. الصحابة رضي الله عنهم بينوا لنا كيف يفعلوا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال في الحديث الآخر: إني إمامكم فلا تسبقونني في الركوع ولا في السجود ولا بالانصراف، إني إمامكم فلا تسبقوني في الركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. شو له الإمام وضع عبث صورة قدوة تقتدي به. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني صلاته باطلة. كذلك احنا قلنا لا توافقه، يعني لا تصل معه على طول ولا تسبقه، لو سبقته بطل صلاتك قطعا. والموافقة كونك معه تماما هذا سبيل للمسابقة. كذلك التخلف عنه كثير، إذا انقطع صوته اتبعه، إلا إذا كنت تراه، إذا كنت تراه اقتد به بالفعل، إذا رأيته ركع اركع سواء انقطع صوته أم لا، وإذا رأيته سجد اسجد. يعني اقتداء المأموم بالإمام على حسب الوضع، إذا كنت ترى الإمام اقتدي به بالفعل، مثلا تصير بالصف الأول وتراه تماما اقتدي به، إذا رأيته ركع وضع يديه على ركبتيه اركع، رأيته سجد وقع في الأرض اسجد حتى ولو لم تسمع صوته. أما إذا كنت ما تراه فاقتداؤك به بالصوت، من حين انقطع صوته اتبعه، فلا توافقه ولا تسابقه. أيضا لا تتخلف عنه، بعض الناس يجتهد لو ركع الإمام ما كمل القراءة يقف يكمل القراءة، لا، ربما يرفع وأنت ما ركعت تفوتك الركعة. وبعضهم إذا سجد يجتهد في الدعاء، يرفع الإمام ويجلس وهو ساجد يدعو، لا ما يصلح، إذا رفع الإمام ارفع، إذا سجد اسجد، إذا ركع ركع. الإمام ما جعل الإمام عبث، فعليك أن تأتم يعني تقتدي. وإذا صلى جالسا صلوا خلفه جلوسا أجمعون. كيف؟ إذا صار إمام رسمي، إمام راتب يعني مرتب في المسجد رسمي، فلو حصل له علة ما يستطيع أن يقف كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما وقع من الفرس، ما استطاع أن يصلي قائم وكان صلى في بيته وصلى معه رجال، فلما كبر بهم قاموا قياما وهو كبر بهم جالس، فأشار إليهم أن اجلسوا، ولما انصرف من الصلاة قال لهم: إذا صلى بكم قائما فصلوا قياما. يعني إذا افتتح الصلاة بهم قائم يجب أن يصلوا قياما، يعني في حالة القراءة. أما إذا افتتح بهم الصلاة جالس لعجزه يجب أن يصلوا معه جلوسا، فهذا دليل على عظم شأن الإمامة وصلاة الجماعة. يعني مع أنك صحيف ومعافى ومع ذلك تقتدي بالإمام. إذا صلى جالس، إذا افتتح الصلاة جالس فكبر معه أنت جالس لا تقوم، لكن لو أنه افتتح الصلاة قائما ثم حصل له علة منعته من القيام، هل نصلي جلوس؟ لا، نتم صلاتنا معه، نقوم ونركع ثم نسجد وهكذا. إنما متى نصلي معه جلوسا؟ إذا افتتح الصلاة جالسا من الأصل، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما عجز أن يقوم صلى جالس، كبر بهم جالس، فلما قاموا أشار إليهم أن يجلسوا. إذن الإمام قدوة، فلا تختلفوا عليه لا بالمسابقة ولا بالموافقة ولا تتخلف عنه. اجعل بصرك وسمعك وبصرك كله في صلاتك، مستحضرا عظمة ربك، منتبها لإمامك، مقتديا به. فهذا هو المقصود من صلاة الجماعة. والله عز وجل يرحم الجماعة بعضهم ببعض، قد يرحمهم بسبب إمامهم وصلاحه، وقد يرحمهم ببعض المأمومين يكونون أصلح من الآخرين فيرحمهم الله بهم. هذا من فوائد صلاة الجماعة. أما إذا صليت وحدك قد لا تتم الركوع والسجود، وقد تكون مرتكبا شيئا من الذنوب فتبقى عليك، لكن إذا صليت مع جماعة فقد يغفر لك تبعا لمن صلى معك من إمام أو غيره، وقد يرحم الله العباد بعضهم ببعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هنا نعرف أيضا من الأولى بالإمامة، هل أي واحد نختاره أو له ميزة وفضل بسبب ما عنده؟ نعم، أولا يقدم الأقرأ، من كان أكثر حفظا للقرآن فهو الأولى بالإمامة، يؤذن أكبركم ويؤمكم أقرأكم، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. فإذا كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أكثرهم حفظا للحديث وفقها لأحكام الصلاة، لأنه لو حصل شيء وهو فقيه وعالم بالسنة عرف كيف يتصرف لو سهى لو حصل شيء. لكن إذا كان جاهل بالسنة قد يخطئ في صلاته ولا يدري ماذا يفعل. فإن كانوا بالقراءة وبالسنة سواء فأقدمهم بالإسلام. إذا كان يعني في ناس مثل أول الأمر على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس اليوم يسلم ناس وبكرة يسلم ناس وبعد كذا، فأقدمهم بالإسلام. فإذا كانوا على درجة واحدة مسلمين سواء فأقدمهم هجرة. تعرفون أن الهجرة الانتقال من بدء الكفر إلى بدء الإسلام واجب. فإذا كان فيه ناس مهاجرين العام وناس مهاجرين هذه السنة، فمن الأولى بأن يكون إماما؟ الأولى الذي هاجر العام، ما داموا في القراءة وفي السنة سواء. كذلك إذا كانوا في السن سواء، لأنه ربما في الرواية أنه شك هل قال سلما أو سنا، فإذا كانوا بالقراءة والسنة سواء فيكون الأكبر سنا أولى، لأنه أكمل عقلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يأمر عليه الصلاة والسلام أنه يصير خلفه من الصحابة من كان أعقلهم وأكبرهم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. النهى العقول، والأحلام يعني بها البلوغ. فكلما كان الإنسان أكبر سنا وأكمل عقلا الأولى أن يكون أقرب للإمام. هذا يتقدم، هو يجب أن يقدم، ليس معناه إذا تقدم من هو أصغر منه وهذا جاء متأخر نطرد هذا نجيب هذا، لا، يجب أنه هو أن يتقدم. من كان أكبر وأعقل وأعلم حتى لو حصل على الإمام شيء في صلاته، إن كان شيء يحتاج إلى فتح وتذكير يكون هم الذين يتولون ذلك، وإن كان حصل عليه خلل يريد أن يخرج يقدم واحد منهم يكمل الصلاة، هيصير الجاهل العامي أو البزر الصغير هو الذي خلف الإمام والكبار وراء. لكن ما نطردهم إذا جاءوا ونحن نأتي متأخرين نطرد الصغار ونحل محلهم، لا، لكن هذا الواجب، إننا نحن نعرف واجبنا أن نتقدم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ويقول في الحديث الآخر تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. كذلك أمر بتعديل الصفوف واستقامتها وتكميلها وسد الفرج، وأن ذلك واجب وهو من كمال الصلاة. لتسوون صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. ثم أيضا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه أو قال صورته صورة حمار؟ عليك أن تقتدي بالإمام، تقدم إلى الصف الأول فهو أفضل، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، وكلما قربت من الإمام فهو أفضل. أفضل ما يكون القرب من الإمام، ثم أيمن الصف أفضل من أيسره، والصف الأول أفضل من الثاني، كما قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما بالأذان والصف الأول ولم يبقى إلا أن يقترعوا لاقترعوا عليه. يعني لو جو سوا واختلفوا كل واحد يقول أنا، توضع بينهم قرعة. هذه من آداب ومن كمال الصلاة ومن فضائل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لها فضل عظيم، تؤلف بين القلوب، تعرف الناس بعضهم على بعض، وتطمئن المسلم على أخيه المسلم. لو فقدنا إنسان عادته يصلي معنا ونعرفه فقدناه نسأل عنه، هل هو مسافر، هو مريض، هل له عذر، هل يحتاج إلى مساعدة، يفزعون معه ويقومون إلى جنبه. هذه من فوائد صلاة الجماعة، إظهار القوة أمام الأعداء. ولذلك لا ينبغي أنه تكثر المساجد بعضها جنب بعض فيؤدي إلى تفريق المسلمين وإضعافهم. وكذلك الجوامع، العلماء ذكروا أنه لا ينبغي أن يكون في البلد أكثر من جامع إلا للحاجة للضرورة، لو كان زحام شديد ما يأخذهم مسجد يوضع مسجد ثاني. صلاة الجماعة لها فضل عظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، واحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، آمين. يقول السائل: ما كان مقيما في بلاد الكفر وليس حوله مساجد، فكيف يفعل في صلاة الجماعة؟ ويقول: في صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة يصادف وقت دوامه في العمل، فكيف يفعل وهو لا يستطيع أن يخرج للصلاة؟ على كل حال، إن كان مضطرا وليس له حيلة بأن يرتحل عن بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء اللي تستطيع افعله، والشيء اللي ما تستطيعه أبدا عاجزا فالله عز وجل يعذرك، لكن لا تترك شيئا تستطيع تفعله في أي وسيلة. الشيء لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله حق تقاته، ويقول: اتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسع. شيء تستطيعه افعله، من حضور جماعة، من حضور جمعة، من خروج من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، شيء اللي تستطيعه لا تتركه، فإذا تركته فلست معذور. إذا تركت شيئا تستطيع أن تفعله فلست معذور، فإذا عجزت فأنت معذور. يقول السائل: أحسن الله إليكم، نحن مقيمون في أوروبا، وفي حينا لا يوجد إلا مسجد واحد، وإمامه يسرع في الصلاة ركوعا وسجودا، وأقرب مسجد لنا حوالي 15 كيلا، قل كيف نفعل وحال إمامنا هذه الحالة؟ إمامكم علموه، ربما أنه جاهل، اجلسوا معه وتفاهموا وأتوه بالأدلة وبينونه أن السرعة في الصلاة بحيث لا يتم الركوع والسجود لأن صلاة باطلة. عندكم الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، إلى أن أكمل السجدة. ثم قال: افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك قال: إن أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعه ولا سجوده. ربما إمامكم جاهل، أعلموه. وكذلك نهى عن نقر كنقر الغراب ينقر الركوع والسجود بسرعة. كل هذه أدلة عندكم، فقهوه، اجلسوا معه، لا تخاصموه وتضاربوه، لا، اجلسوا معه تفاهموا بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه يأثم إذا صلى بالناس صلاة ليست صحيحة، وتأثمون إذا كتمتم العلم ولم تتفاهموا معه. يقول السائل: ما حكم من وقع في كبيرة من الكبائر قبل طواف الوداع الحج؟ وقع في كبيرة من كبائر الذنوب قبل طواف الوداع، حكمه حاصل لله وأمره إلى الله، عليه أن يتوب توبة نصوح، وهو أنه يقلع عن الذنب ويندم على ما فعل ويعزم عزيمة صادقة يعلم الله من قلبه أنه تائب، فإن صدق تاب الله عليه، ما يهلك على الله إلا هالك إذا تاب التوبة النصوح التي أمر الله بها. وعلى كل حال يتوب ويصلي ويطوف طواف الوداع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.